الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أمة التوحيد عادت من جديد لحظات إيمانية تتجاوب فيها الأصداء بهذا الترديد الإيماني المبارك. خرجت الأمة إلى ربها تبارك وتعالى تعلن عن ولائها لله جل وعلا. أمة التوحيد نفضت عنها غبار السنين وسارت على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، حاملة لواء الحضارة، مرسية دعائم التوحيد، لتكتب صفحة جديدة في تاريخ الفخار والمجد، في تاريخ كتاب الإسلام المجيد العظيم الذي لا ينبغي له أن يزول من هذا العالم. فالله تبارك وتعالى أخرج هذه الأمة لتكون أمة وسطا شهيدة على سائر من بأقطارها. جاء رمضان فألف قلوب الناس على الود وربط أرواحهم بكتاب الله، فخرجت الجموع إلى ربها تبارك وتعالى تفترش الأرض وتلتحف السماء وهي تردد خلف كتاب الله تبارك وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. صحوة إسلامية جديدة مباركة في المشارق والمغارب، لم يصنعها أنا ولا أنت ولا هذا ولا ذاك. صحوة إسلامية يوجهها الله تبارك وتعالى دليلا على بقاء هذه الأمة وعلى عبقرية هذا الدين. هذا دين متين محكم، هذا دين لا يمكن أبدا أن يزول من الحياة، وإنما وجد ليبقى، وجد ليصلح العوج ويقيم منار الحضارة ويكتب تاريخ النهضة الإيمانية، تاريخ النهضة الربانية، تاريخ النهضة الإسلامية التي تستمد دستورها وقانونها من وحي الله تبارك وتعالى. فيا لها من أمة عظيمة، يا لها من أمة معطاء ولود. جاء رمضان، صمنا وقمنا، قرأنا كتاب ربنا تبارك وتعالى، طبنا وأنبنا، ذقنا حلاوة الإيمان، نادى منادي الرحمن يا باغي الخير أقبل. فخرجت الجموع إلى ربها تبارك وتعالى استجابة لأمر الله جل وعلا، رغم الحرب الضروس، رغم حملات التشويه والتضليل، رغم الإعلام الفاسد، رغم التعليم الفاسد، رغم المسلسلات الهابطة التي تشوه مسيرة الصحوة الإسلامية وتطعن في دين الله تبارك وتعالى. رغم هذه الجهود الجبارة التي يخطط لها دهاقين وشياطين الإنس من خلف الأسترة السطور المرخاة، والتي يعملون بدأب الليل نهار بلا تعب ولا ملل في سبيل حرف الأمة عن وجهتها وغايتها، رغم هذه الحرب إلا أن الناس عادت إلى الله تبارك وتعالى. نبتة الإيمان في القلب الحي النابض بحب الله ورسوله لا تخفت أبدا، ربما تخبو في بعض الأوقات لكنها تعاود النور من جديد، تعاود بث أضوائها ليسير الناس على ضوئها وينسجوا على منوالها. يا له من موسم عظيم، موسم طاعة لا مثيل له عند أمة من الأمم. تجتمع الأمة كلها تأتلف على دين ربها تبارك وتعالى. نجح الاحتلال والاستعمار في تقطيع أوصال الدولة الإسلامية، لكنه لم ينجح في محو شريعة الله تبارك وتعالى. فشرع الله جل وعلا هو الذي وحد الناس وجمعهم على الود وصهرهم في بوتقة الإيمان، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينه، جمع العربي والعجمي والأبيض والأسود والرجل والمرأة والصغير والكبير، جمع الشتات كله وصهرهم في بوتقة واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فشكرا لربنا تبارك وتعالى أن جعلنا بنعمته إخوانا. الإسلام يتحدى، يتحدى الإسلام عبر تاريخه الطويل، يتحدى العواصف والزوابع، يتحدى الجيوش الجرارة، يتحدى الأفكار الوافدة، يتحدى الإسلام، لأن الإسلام دين علوي، دين إلهي أنزله الله تبارك وتعالى نورا وهدى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. من أول يوم بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربى ثلة من الأولين لم يعرف لها التاريخ مثيلا. هذه الثلة صنعت حضارة الأمة، صنعت مجدها، كتبت تاريخها، لأنهم تربوا على يد أعظم معلم سمعت به أذن الزمان، على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تربوا على وحي الله تبارك وتعالى، تربوا على البذل والعطاء، على الإيثار والفداء. تربت الأمة على عقيدة متينة، على عقيدة التوحيد، فكلمة التوحيد محور دعوة الإسلام، كلمة التوحيد دعامة الأديان جميعا، وكل الأديان في الحقيقة إنما هي دين واحد، دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين التوحيد، وما من نبي إلا وخاطب قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا ديننا، دين التوحيد الخالص لله تعالى، توحيد لله في ربوبيته، فهو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه دلائل التوحيد، هذه آيات الله في كونه، توحيد الله في ألوهيته، بأن يصرف العباد جميع عباداتهم لله فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. هذا النوع وقطب التوحيد دارت عليه الحرب لأجل أنزلت الكتب وأرسل الرسل وقام وشرعت سيوف الجهاد وقامت رحى الحرب في سبيل الله سبحانه وتعالى. توحيد الله في أسمائه وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، صفات الجلال والكمال والجلال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على ضوء التوحيد بنى النبي صلى الله عليه وسلم أمة العقيدة، أمة قلوبها تنبض بحب الله، مرتبطة بالآخرة، صاحب الدنيا بأبدان قلوبها معلقة بالمحل الأعلى، صاحب الدنيا على وفق الإيمان، وأصول الإيمان غرست في نفوسهم من أول يوم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا آمن الإنسان بربه وأحب ربه بذل في سبيل الله، وإذا آمن بقدر الله وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا الإنسان يستطيع أن يزيل الجبال عن مواضعها. وإذا آمن بالآخرة عمل لما وراء حدود الزمان والمكان، عمل للآخرة والآخرة خير وأبقى. لذلك خرجوا جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. تعالوا معي لننظر إلى الإعجاز المبهر، تعالوا معي لننظر إلى الإنجازات التي لم يسمع الزمان بمثيل ولم يسمع. اسمع إلى سلة من العرب وحفنة من الأجلاف كانت تتوارى خلف الجبال في الصحارى والفيافي القفار، كانت الأمم تنظر لهم على أنهم كلاب يلقون إليهم فتات طعامهم اتقاء شرورهم، يأكل بعضهم أكباب بعض، يدفنون البنات أحيان، كانت صناعتهم السلب والنهر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحول خامات الجاهلية إلى أعظم خامات في تاريخ البشرية. ترى ما الذي حول الأجلاف إلى صناع حضارة؟ إنه دين الله سبحانه وتعالى، إنه كتاب الله جل وعلا. أمة أسست على منهاج، أمة صنعها القرآن، أمة ارتبط مصيرها بدين الإسلام. فحيثما مضت الأمة خلف الإسلام بني لها أعظم حضارة شاغقة في التاريخ، وحيث ولت وجهها بعيدا عن شرع الله تبارك وتعالى قبت وجوههم في النار. خرج الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من حدود جزيرة العرب وقد وعوا الدرس وحملوا الأمانة وركزوا لواء الإسلام في مراكز الحضارة المأهولة البشرية آنئذ. خرجوا من الجزيرة فاصطدموا بالإمبراطورية الفارسية، وكانت أعظم إمبراطورية في التاريخ القدير. اصطدموا بها على حدود العراق وفي المدائن فأسقطوا ملك كسرى، وخرجت جيوش وكتائب الحق مع خالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو وأبي عبيد الثقفي والمثنى بن حارثة وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأذاقوهم طعم الردى ومضغوا وجوههم في التراب ورفعوا كتاب الله سبحانه وتعالى ليتلى في محاريب الزمن، وصلوا صلاة الفتح في إيوان كسرى، ثم انفتلوا إلى العالم والتفتوا إلى البشرية. فخرج الجيش بقيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه باحثا عن أرض أخرى في الإمبراطورية النصرانية، الإمبراطورية الرومانية. خرجوا رضي الله تعالى عنهم وهناك في الشام كان أسود الإسلام ينتظرون خالد بن الوليد على حافة يوم من أيام الله في يوم القادسية. عكرمة بن أبي جهل وعمرو بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاه، أسماء ترتجف منها قلوب المشركين وترتعد فرائصها. وسقطت الإمبراطورية الرومانية، فهل توقف طموح المسلمين عند حدود الشام والعراق؟ كلا، بل توجهوا إلى فلسطين وفتحوا أجناديهم وحصروا بيت المقدس، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وتسلم مفاتح بيت المقدس ففتحها في مشهد من أروع مشاهد التاريخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولم يقنع المسلمون بذلك فهم صناع حضارة وأصحاب رسالة، فتوجهوا إلى شمالي إفريقيا ففتحوا مصر وليبيا وبلاد النوبة وتوغلوا في شمال إفريقيا. جاء عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه ففتح من ليبيا إلى أقصى المغرب الأقصى عند الحدود الأطلسي، هناك واجهوا المحيط الأطلسي ولم يكن المسلمون يعرفون الحرب البحرية. فمضى عقبة إلى ربه سبحانه وتعالى، وجاء موسى بن نصير ليكمل المسيرة الإيمانية وصنع الأسطول، وعبر الجند بقيادة طارق بن زياد وفتحوا إسبانيا والبرتغال بلاد الأندلس. لم يقنع المسلمون بذلك، هناك على الجبهات الشرقية عبروا النهر وتوغلوا في بلاد ما وراء النهر، وفتح محمد بن القاسم الثقفي وهو شاب في العشرين من عمره، لكنه بألف أمة من الأمم فتح بلاد الهند وتوغل فيها رضي الله تعالى عنه. أما قتيبة رضي الله تعالى عنه فقد كان له شأن آخر، لقد مضى إلى حدود الصين بجند الله سبحانه وتعالى، والقادة يحذرون يا قتيبة لقد توغلت في بلاد الصين والخزر وإن المنايا تحت ظلال السيوف. وقتيبة رضي الله تعالى عنه ينظر بعين النصر إلى الأرض، أرض الله سبحانه وتعالى. يقول قتيبة: بثقتي بنصر الله توغل، وإذا انقضت المدة لم تنفع العدة، والله لا أرحل حتى أطأ تراب الصين وأحلق رؤوس ومرائها وأختمهم وأقبض الجزية منهم. بلاد الصين بلاد لا منتجة لأطرافها، بلاد أفرادها كعدد الرمل، ومع ذلك خضعت الصين لحكم الله سبحانه وتعالى. لما سمع امبراطور الصين بأن قتيبة أقسم بالله ألا يمضي حتى يختم أمراء الصين ويقبل الجزية ويطأ بقدمه الشريفة أرض الصين، جمع ترابا من جميع أنحاء الصين ثم استدعى أولاده فبعثهم إلى قتيبة ومعهم التراب ومعهم الجزية، وقال له: يا قتيبة بر بقسمك، هذا تراب الصين، طب بقدمك عليه، وهؤلاء أولاد الأمراء، احلق رؤوسهم وهذه الجزية. فلما عاتب الجند امبراطور الصين على صنيعه قالوا له: نحن أمة كعدد الحصى تستسلم لهؤلاء العرب. فقال لهم: هؤلاء قوم قد أسعدهم الدهر ومضى النصر في ركابهم، لو عرضت لهم الجبال لأزالوها عن مواضعها. هؤلاء أجدادكم وآباؤكم الأولون، أسعدهم الدهر لأنهم نادوا باسم محمد صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله تبارك وتعالى له ذكره، أقاموا الإمبراطورية الربانية، دولة الحق والخير والعدل والمساواة بين البشر، الدولة التي كان أميرها ينام في ظل الشجر ولا يخشى على نفسه من غوائل الزمن ولا عاديات الأمم. عمر بن الخطاب لما رآه رسول كسرى نائما في ظل الشجرة قال: أحكمت فعدلت، فأمنت فنمت يا عمر. هذه كلمة لها مدلولها ولها معناها. هذه الدولة الإسلامية العظيمة وجدت حقد اليهود وتآمر الصليبيين، لم يكن طريقهم معبدا ممهدا، لم تمطر عليهم السماء لبنا وعسلا، وإنما فعلوا ذلك بدمائهم، مضى النصر على أشلائهم، بنيت الحضارة على جماجمهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مدفونون على خطوط الخرائط طولا وعرضا، خرجوا من جزيرة العرب برسالة الإسلام، لم يقبعوا خلف الجبال الصم الرواس لأنهم أصحاب حضارة، أصحاب رسالة، يحملون الخير إلى الأمة البشرية جمعاء. فالعالم كله أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه الأمة المباركة تعرضت للخبث والمكر والدهاء والحروب الشديدة، لم تعنأ الأمة بالاستقرار والطمأنينة، وإنما كانت تتعرض للغزوات الفكرية والحربية والعسكرية، ولكنها مع ذلك كانت مستمسكة بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لذلك تمكنوا من إخضاع الروم والفرس والصليبيين. لقد جاءت جحافل الصليبيين في فترة مبكرة جدا من عمر الدعوات الإسلامية، فغزوا الدولة الإسلامية وحطوا رحالهم في قلب عالم الإسلام، في هذا الأرخبيل الساحلي في بلاد الشام، في عكا وحيفا ويافا وبنياس وصور وصيدا وبيروت، هذه كلها احتلها الصليبيون في يوم من الأيام. لكن الأمة عادت إلى الله سبحانه وتعالى، وحدى صلاح الدين الأيوبي ورمى بجند الإسلام جند الصليب، فانتصر المسلمون على الصليبيين، وخرج الصليبيون من بلاد الإسلام يجرون ذيول الخيمة. 10 حملات صليبية لم تتمكن من إخضاع العالم الإسلامي، وهناك في الأسر كان ملك فرنسا يقبع ذليلا في مدينة المنصورة يخطط لحرب من طراز جديد. قال يوم إن هذه الأمة لا يمكن أبدا أن ننتصر عليها، ولكن عليكم أن تغزوا أفكارهم، أن تغزوا عقائدهم. فخططوا لمحو الشريعة الإسلامية بدس الأضاليل والأباطيل والإسرائيليات والطرهات، ومحاولة زعزعة العقيدة في نفوس المسلمين. هذه الحرب الفكرية التي يتعرض لها المسلمون الآن جذورها من إبان عهود الصليبيين. جاء المستعمرون في العصر الحديث لمحاولة النجاح فيما فشل فيه آباؤهم الأولون، لكنهم لم يتمكنوا، لكن نجحوا على صعيد الحرب الفكرية. حاربونا فكريا، حاربونا بمناهج التعليم المزيف، زيفوا التاريخ وزوروا الحقائق وقلبوا الأمور الثوابت في نفوس الناس. زوروا الإعلام وجعلوا رسالة الإعلام رسالة عري وضلال وإباحية في محاولة لإخراج المسلم عن دينه ليكون مسخا شائها. رغم هذه الحروب الطاحنة الدروس، إلا أن الأمة ما زالت مستمسكة بدينها. لو كانت أمة من الأمم غير الأمة الإسلامية تعرضت لما تعرض له المسلمون، بل لما تعرض لو تعرضت لعشر ما تعرض له المسلمون لمحيت أسماؤهم من سجلات التاريخ. لكن هذه الأمة عندها سر نهضتها، سر حضارتها، القرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى، الوحي المنزل ليصنع الأمة. الإسلام يتوغل في ربوع الحياة من غير حكومات تدعم، من غير أغنياء ينفقون، من غير هيئات تنظم. الإسلام يشق طريقه بنفسه، يشق طريقه في قلب أوروبا وأمريكا، حتى فزع البابا في روما من انتشار الإسلام، وخشي أن تزول الملة النصرانية من سجلات الحياة، فبدأوا في إشغال المسلمين بالحروب الفكرية والحروب العقائدية وبالطعن والتشويه، ليتفرغ المسلمون بدلا من نشر الإسلام إلى الدفاع عن دينهم. وكانت الحملات التنصيرية وكانت القنوات التنصيرية، وانتشر بين الناس الطعن في القرآن وفي الرسول وفي رسالة الإسلام وفي ثوابت الأمة. هؤلاء يحاربون طاحين الهواء، هؤلاء يحاولون إزالة الجبال عن مواضعها. ولقد أقول لمن تعرض للهدى، عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي، يا ناطح الجبل العالي ليكلمه على الرأس أرفق لا ترفق على الجبل. الإسلام لا تأثر بتشويه مشوه، لأنه غزاهم في عقر دارهم. لما وجدوا الناس يهرعون إلى دين الإسلام حاولوا إشغال المسلمين بهذه الحروب التي تسور هنا وهناك في فترات متقطعة من تاريخنا المعاصر، لأنهم شاهدوا بأعينهم عودة الناس إلى الله، عودة المسلم إلى الحق تبارك وتعالى، دخول غير المسلم دين الله جل وعلا. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. هذه كلمات لها مدلول في قلب المؤمن، تحن إليها النفوس، تشتاق إليها القلوب. عندما تسمع قول الله الله أكبر تشعر بالطمأنينة، تشعر بالقوة، تشعر أنك تلجأ إلى ركن وثيق، إلى ركن الله سبحانه وتعالى. عندما تسمع الله أكبر تشعر أن الطواغيت تتضائل أمام اسم الله سبحانه وتعالى. دخل سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام على الملك الصالح أيوب من كبار طواغيت المماليك، فناداه وسط حاشيته، قال يا أيوب. فارتاع الملك ومن حوله من الأمراء، هذا الملك كان الناس يسجدون يقبلون الارض امامه قبل ان يلقوا عليه التحية، فناداه باسم المجرد، قال يا ايوب. فانتظر، فنظر الملك في دهشة الى عز الدين ابن عبد السلام، قال لبيك يا سيدي. قال له الحالة الفلانية يباع فيها الخمور، فقال انا لم ارسم بذلك، هذا من عهد والدي. فقال له وانت من الذين ان تقولون ان وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. فلم يزل يعنفه وسط حاشيته حتى اصدر مرسوما بابطال بيع الخمور في المملكة المصرية. فلما عاد سلطان العلماء الى بيته قال له تلميذه علاء الدين الباجي يا سيدي الم تخشى صولة السلطان؟ فقال يا بني استحضرت عظمة الله تعالى فرأيت السلطان في عيني كالقط. هذا معنى لا الله اكبر، هذا مدلول الله اكبر كبيرا في قلب المؤمن يشعر انه يلجأ الى ركن وثيق. فالله اكبر اهلك الطواغير، فاين عادا وثمود والبائدات الاول؟ عاصفت بهم حوادث الزمان، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد سبحانه وتعالى. فكل طاغية وطاغوت سيزول من الحياة. هذه الامبراطوريات التي تحارب الاسلام وتغزو بلاد الاسلام ستزول من الحياة كما زال آباؤهم الاولون. فقط لابد من عودة صادقة الى ديننا، هذا الدين الرائع الذي صنع هذه الانجازات المدهشة المبهرة. الناس الان يتساءلون عن الغلاء وعن البطالة وعن كذا وكذا، ويسألون عن حقيقة كبرى، عن ان ما يحدث في الدنيا مرتبط بطاعة العباد وبذنوبهم. فالذنوب تمحق البركة، والذنوب تقلل الارزاق، والذنوب سبب الذل والتقهقر والهزيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم واذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فالانسان بذنوبه يقضي على نفسه، يجفف رزقه، ينحق بركته، لان ذلك مرتبط بالذنوب. يقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا. ماذا لو اذاقهم كل ما عملوا؟ ولولا البهائم لم يمطروا، لولا البهائم لامسكت السماء باءها. لكن هناك عباد صالحون يدعون ربهم سبحانه وتعالى، لولا الذين لهم ورد يصلون وسرد يصومون لدكتكت ارضكم من تحتكم صحرا لانكم قوم سوء ما تطيعون. لابد من عودة الى المنهاج الاصيل، الى كتاب الله وسنة رسوله. تريد العمل، تريد الانجاز، تريد المال، تريد البركة، تريد الزواج، لابد ان يكون لك هدف في الحياة، لابد ان تنسج على منهاج الاولين. كان لهم هدف، كان لهم غاية، ولذلك فتحت لهم الارض ابوابها وفتحت الكنوز خزائنها امام عباد الله الصالحين. عملوا في سبيل الله، قتلوا في سبيل الله، طوعوا الدنيا لدين الله، كانوا يحققون العدل الرباني في ارقى معانيه وفي ارقى صوره. فمن اراد ان يذهب عنه الاكتئاب، ومن اراد ان يذهب عنه الشقاء النفسي، ومن اراد ان يذهب عنه المرض والخوف والجوع، يعلم ان هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فاذا صبر عليه وتوكل على ربه وكان عنده اليقين والرجاء ازال الله تبارك وتعالى عنه ذلك كله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. لابد أن يتواجد جيل إيماني، جيل إسلامي، جيل يحقق العدل الرباني. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. جيل تتآلف قلوبهم على كتاب الله وسنة رسوله، يتحابون في الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. جيل يعطي لله ويوالي لله ويمنع في الله ويعادي في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق هو الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. جيل إيماني يعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى ولا يخاف لومة لائم. هذا هو الجيل الذي يمكن الله سبحانه وتعالى له في الأرض ويفتح عليه البركات. لابد أن تتآلف قلوبنا. جاء العيد، والعيد هو مظهر وحدة الأمة الإسلامية. جاء العيد لتتوارى الأحزان خجلا، لنطرح همومنا خلف ظهورنا، لنستقبل حياة جديدة، لتبتسم وجوه طالما أعناها الاكتئاب والضنا. لابد أن نعيش معاني العيد السامية. فهذا العيد له مدلول عظيم في وحدة الأمة، في إشاعة روح الحب والود والتآخي بين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. دخل عليه أبو بكر في يوم العيد فوجد جاريتين تغنيان في بيت عائشة، فقال: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. نعم، في ديننا فسحة. أمة اليهود مغضوب عليها، وضع الله عليهم الأغلال والآثار لأنهم شددوا على أنفسهم فضيق عليهم. أما هذه الأمة ففيها الفسحة. فلا بد أن نعيش معاني العيد، لابد أن نوحد جهدنا، لابد أن نتحاب في الله سبحانه وتعالى. قبيح بنا أن نكون متناحرين، متقاتلين، متقاطعين، متهاجرين. الخلاف شر كله، هذه قاعدة أرسلها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الخلاف شر كله، لنطرح الخلاف ولنتآلف على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتتوحد الجهود في سبيل خدمة دين الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون لك هدف. ليس هدفك أيها المسلم مجرد مباراة كرة تشاهدها، أو فيلما، أو أغنية، أو فتاة تصاحبها. ليس هذا هو ديدن المسلم ولا هج يراه في هذه الحياة. إنما المسلم يرحل إلى الله سبحانه وتعالى متقربا بغاية عظمى، هي إعزاز الدين ونصر دين الحق جل وعلا. يقول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: ما من ليلة تزف إلي فيها عروس جميلة أو أبشر بمولود ذكر أحب إلي من ليلة شاتية، أخذ فيها بعنان فرسي، أضع سيفي على عاتقي، أصبح المشركين وأضرب أعناقهم. يا لها من غاية نبيلة، يا لها من همة نطحت السرية بهامتها. ما من ليلة تزف إلي فيها عروس جميلة أو يبشر بمولود ذكر أحب إليه من ليلة شاتية، يأخذ بعنان فرسه ويضع سيفه على عاتقه. هذه غاية المسلم وهدف المسلم في الحياة. لا يشجع الكرة، لا يرقص خلف الراقصات، لا يبحث عن فتاة ساقطة رقيعة يواعدها هنا وهناك، إنما يريد أن يصبح المشركين ويضرب أعناقهم حتى يمكن الله سبحانه وتعالى لدينه في الأرض ويفتح له قلوب الناس. هكذا كانت إمامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كن صاحب همة، كن صاحب غاية. أنت رجل مسؤول عن أسرة، مسؤول عن أولاد. هؤلاء الأولاد هم رأس مال الأمة، هؤلاء قادة المستقبل. ترى من يكون الإمام الملهم الملهم من بين هؤلاء الصبية الذين يلعبون بيننا في المساجد؟ ترى من يكون خليفة المسلمين القادم من بين هؤلاء الأطفال الذين يرضعون من أثناء أمهاتهم؟ استحضروا النية الطيبة واخلصوا لله في تربية هؤلاء الصغار. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. المرأة المسلمة من عظيم حقها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بموعظة خاصة في يوم العيد، لأن المرأة نصف مجتمعنا. المرأة تسير بجوارنا كتفا بكتف في صناعة الحضارة وكتابة التغيير وبناء النهضة. المرأة تشرف على رأس مال الأمة. المرأة هي التي تتولى النصح والإرشاد، لذلك خصها الإسلام بمزيد عناية فرفعها إلى سماء مجدها وعلياء كرامتها. كانت المرأة سلعة تباع وتشترى عند اليهود والنصارى، فجاء الإسلام فحررها من ربقة العبودية، جعل لها ذمة مالية مستقلة، أثبت لها وفرض لها حقها في الميراث، فرض على الزوج أن يعطيها هدية التكريم عند الزواج، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وفرض لها الإسلام أن تعيش بالمعروف وأن تطعم بالمعروف وأن تكتسي بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فرض لها الإسلام أعظم الأجر، مع أنها لا تجاهد ولا تخرج في قتال إلا أن أجرها يأتي إليها. جاءت أسماء بنت يزيد بن السكن قالت يا رسول الله، أنتم يا معشر الرجال تحجون وتتصدقون وتجاهدون ونحن مقيمات في بيوتكم على رعاية شؤونكم، أفما لنا من ذلك من شيء؟ فقال اعلمي أيتها المرأة واعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل ذلك كله، حسن رعايتها لزوجها وأولادها يعدل الجهاد في سبيل الله. لذلك أشرف الإسلام على تربية المرأة على الفضيلة والحجاب والعصمة والدين. دين الإسلام يعصم المرأة من الانحراف والانزلاق إلى مهاوي الردى. رب البنات منذ نعومة الأظفار على دين الإسلام، على معرفة الحجاب، على التأدب بآداب الإسلام، فلا يجوز الاختلاط ولا يجوز أن تخلو المرأة بغير محرم أو تسافر من غير محرم أو تصافح رجلا أجنبيا أو تخرج من بيتها متبرجة متعطرة، لا يجوز لك ذلك كله لأنه من حبائل الشيطان، والإسلام يسد منابع الفتنة. لذلك أوصاها الإسلام بالصدقة، أوصاها الإسلام بالأعمال الصالحة، لأن المرأة جزء لا يتجزأ من كياننا الإسلامي الأصيل. هكذا تعامل الإسلام مع الرجال ومع النساء ومع قضايا المجتمع ومع عموم الأمة. الإسلام فيه حل لكل معضلات البشرية. في الاقتصاد أقام الاقتصاد على البيع والشراء، وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن فيه ظلما فادحا فاحشا للفقير والمسكين. أوجب الصدقات والفدية والكفارات والعتق والنذور والزكوات، ليكون ذلك ردفا ورافدا للفقير والمسكين والمعوزين. في الحياة الاجتماعية أسس الإسلام بنيانه على الزواج والترابط، على الأسرة التي تعرف نسبها وتعرف طه غايتها وشرف وجودها. في العلاقات الدولية أقام الإسلام بنيانه على عدم الحيف والجور على الآخرين. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. في الحياة السياسية أقام الإسلام بنيانه على الشورى، ورفض الإسلام ما وراء ذلك من العلمانية التي تفصل الدين عن الدنيا، أو القومية أو الشيوعية أو الديمقراطية أو الاشتراكية، كلها معان وثنية جاهلية. أما الشورى فهي أن يجتمع أهل الحل والعقد على مصالح الإسلام وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، هكذا يؤسس الإسلام دعائم الدولة الفاضلة ويبني الإسلام النهضة الشاملة الكاملة. تعرض الإسلام كما قلنا للأعاصير وللعواصف، فصمد الإسلام في وجه ذلك كله وخرج مرفوع الرأس، خرج ليشق طريقه في الحياة. وهكذا عادت الأمة من جديد والإسلام يتحدى. تحدى الصليبيين قديما عندما جاءوا في محاولة وأد الإسلام، تحدى التتار والمغول وغزاهم حتى دخلوا في دين الإسلام وأسسوا الممالك الإسلامية، تحدى سقوط الأندلس ففتح القسطنطينية وحاصر فيينا وفتح بلاد المجر وبلاد البلغار والصر والبوسنة والأرسك في قلب أوروبا. تحدى المستعمر الحديث الذي جاء في محاولة وعد الإسلام في مجد بلاده حتى أخرجه يبر زيور الخيبة وغزاه الإسلام في عقر داره. يمتد الإسلام في امتداد مدهش لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. هناك رأسات لأمور يخبرها القدر للأمة الإسلامية، كأني أنظر في ضمير الغير إلى انتشار هذه الأمة وإلى عودة الأمة الإسلامية وإلى الانتصارات الإسلامية. فهذه مبشرات تأتي في مواسم الخير للأمة الإسلامية. لقد انتهينا من صيام رمضان وعبادة الإسلام لا تنقطع، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تكن شعبانيا ولا رمضانيا، كن عبدا ربانيا. إن قضى رمضان هناك صيام شوال، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وبدأت أشهر الحج أعظم مؤتمر إسلامي يجتمع فيه الأبيض والأسود والعربي والعجمي. بدأت وقائع الحج وأشهر الحج ببداية شهر شوال إلى العشر إلى أيام الحج من ذي الحجة. بدأت وقائع الحج وفي كل يوم وفي كل لحظة لله تبارك وتعالى على العباد واجبات لا بد أن يؤدوها، لا بد أن تتقرب إلى الله، لا بد أن تعاظب على ذكر الله، على قراءة القرآن، على الصلاة، على إتباع الفرائض بالنوافل، على فعل الخير، على الصدقة. لا بد أن تجدد نيتك، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هكذا ذكروا لنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. جدد النية إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. النية الصالحة يكون معها الصلاح، والنية الفاسدة يكون معها الفساد. أخلص لربك تبارك وتعالى. أوحى الله إلى بعض أنبياء بني إسرائيل، قل عبادي يخلصوا لي وأنا علي شهرتهم. على الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الجهود. لذلك ذكر أن التمكين منة من عنده سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. جاء العيد، فأظهروا البشرى السرور، أظهروا شعائر الله سبحانه وتعالى. كان النبي يلبس الجدير ويذهب من طريق ويأتي من أخرى ويوسع على عياله ويصل رحمه وينفق في العيد. لماذا؟ لأن العيد هو مظهر إظهار شعائر الله سبحانه وتعالى. جاء العيد ليذكرنا بهذه المعاني الإيمانية العظيمة التي ينبغي علينا جميعا أن نستمسك بها وأن نحس عليها. قبيح بك أيها المسلم أن تحتفل بعيد الأم وبشم النسيم وبعيد رأس السنة وبعيد الحب وبكل عيد، ثم بعد ذلك تقصر في الاحتفال بما أوجب الله عليك. هذا عيدنا أجل الإسلام، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عيدنا أجل الإسلام لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. المعاني الإيمانية تكاثرت في هذه الأيام العظيمة، والعودة إلى الله سبحانه وتعالى من المبشرات القادمة لهذه الأمة ولهذا الدين. فهنيئا لنا جميعا بدين الإسلام بأعظم منة من الله تبارك وتعالى بها علينا أيها المسلمون. إن وراء هذه الحياة أمور كثيرة ينبغي أن نؤمن بها، من الموت وعذاب القبر وسؤاله، ونعيم القبر، والبعث والنشور، والوقوف بين يدي الله، والحساب والجزاء، والمرور على الصراط، والشفاعة وحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ووزن الأعمال، ووزن الكتب، ووزن العباد، ثم الانطلاق إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا هو آخر المشاهد الذي ينتظرك أيها المسلم. فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، سلة من الأولين وسلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كغير، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فكن على بصيرة من دينك، كن على بصيرة من أمرك، عد إلى الله. إن أجناج النبي صلى الله عليه وسلم السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دعوة أهل السنة دعوة سلفية، أي أنها الدعوة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأئمة الدين وأهل الحديث كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس وسفيان الثوري وابن عيينة وحماد، في آخرين يطول ذكرهم من أصحاب الكتب الست كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجة والنسائي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وعلى إثر هؤلاء مضى أئمة الدين المجددون العظماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن رجب الحنبلي وابن كثير والمزي رضي الله عنهم. أما مجدد القرون المتأخرة فهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الرجل العظيم رضي الله عنه، الذي أحيا الدعوة السلفية ونافح وقاتل في سبيل عقيدة أهل السنة وإرساء دعائم التوحيد. فشغب عليه الطرقية والمشعوذون والدجاجرة في محاولة لمحو إثر دعوته. استطاع هذا الرجل العظيم أن يؤسس الدولة السلفية. هذا حدث عظيم أقض مضاجع الاحتلال والاستعمار. داعية من أهل السنة أسس الدولة السلفية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومضى على إثره آخرون من أئمتنا المعاصرين رضي الله تعالى عنهم كالإمام محمد بن إبراهيم وسلمان بن سحمان وعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وأبي بطير وعبد العزيز بن باز ومحمد الصالح العثيمين ومحمد ناصر الدين الألباني وأحمد محمد شاكر رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ماذا تعرفون عن هؤلاء؟ إياكم أن تكونوا قد جهلتم سيرة هؤلاء المجددين حملت رسالة التوحيد، حملت رسالة السنة. هؤلاء أهدون الدين المصفى من الشوائب. هؤلاء حاربوا الشرك والبدعة، حاربوا المبتدعة، حاربوا الطرقية، حاربوا المعتزلة، حاربوا العقلانيين والعصرانيين، لأنهم أرادوا أن تكون على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة السلفية ليست حزبا ولا جماعة ولا تنظيما، إنما هي دعوة أهل السنة. منهج السنة الذي يسير عليه فئام عظماء من هذه الأمة الإسلامية، بل جمهور الأمة على عقيدة أهل السنة. فلسنا بدعا بين الأمم، لسنا وهابيين ولا إرهابيين ولا متطرفين ولا أصوليين كما يقولون. إذا كانت الأصولية هي العودة إلى الأصول من كتاب الله وسنة رسوله فنحن أصوليون وأنعم بها من نسبة. أما إذا كانت الأصولية هي التخلف والجمود والإرهاب والرجعية فنحن الذين حاربنا مثل هذه الأمور بحمد الله معتصمون بكتاب الله وبسنة رسوله على وفق فهم هؤلاء الذين ذكرت لكم أسماءهم في آخرين لا يتسع المقام لذكرهم وذكر مآثرهم ومفاخرهم على هذه الأمة الإسلامية. سلفيون، لسنا جامدون ولا متطرفون ولا نأخذ من الإسلام كما يقولون القشور، فالإسلام لباب كله، والقشر إنما وظيفته أن يحفظ لنا اللباب. فالدعوة إلى تحكيم الشريعة، والدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الحكم بالإسلام، والدعوة إلى الحجاب، والدعوة إلى التمسك بالسنن الظاهرة كاللحية وغيرها، كلها منظومة واحدة، حزمة واحدة بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها. فنحن لا ننبذ ديننا ولا نستحي من سنة رسولنا. هؤلاء يريدون منا أن يقولوا الإسلام انتشر بالسيف، فنقول لهم لا، نحن لا ندعو إلى السيف، نحن لا نعرف الجهاد، لا، نحن على بصيرة من ديننا. نعم، الإسلام انتشر بالدعوة وبالقرآن وانتشر بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقولون الإسلام هضم حق المرأة، الإسلام قيد حريتها. لنقول لهم لا، الإسلام لا يعرف الحجاب، كلا، الإسلام فرض الحجاب كما فرض الصلاة والزكاة والحج والصدقة. كن بصيرا لخبث هؤلاء الماكرين، يضحكون عليك ليضلوك عن الصراط المستقيم والصراط السوي. كونوا على بصيرة من دينكم، تعلموا أمور دينكم. قبيح بك أن ينظر الناس إليك في سمتك وهديك فيظنونك شيخ الإسلام ويستفتونك وينوذونك يا شيخ قل لنا ما حكم كذا، وأنت نفسك لا تعرف أحكام الصلاة ولا الطهارة بل حتى أحيانا الوضوء. قبيح بك ذلك، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ديننا دين العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قدم العلم على القول والعمل، اعلم أنه لا إله إلا الله. نريد أن نكون على بصيرة، نريد أن نجمع المعاصرة إلى ديننا. فنحن لا نفرط في العلوم الدنيوية، في تعلم الطب والهندسة، في تعلم الصناعات وغيرها، هذه فروض كفايات جاء بها دين الإسلام، نتعلمها ونبرز فيها ونتقنها، لأننا بذلك إنما نتقرب إلى الله. فقادة العلوم التجريبية ولدوا من رحم الإسلام، والاختراعات المعاصرة سرقت أصولها من بلاد الأندلس الذين كانوا مسلمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. دين يجمع بين الأصالة والمعاصرة، دين مبناه على اليسر. مقاصد التشريع لابد أن تراعى، وأعظم من ذلك كله أن تأتلف قلوبنا على قلب رجل واحد، أن نكون زمرة القلب الواحد، لنتحاب، لنكون أمة واعية بصيرة. قبيح بنا ونحن نقف في صفوف الصلاة نتوجه إلى قبلة واحدة، ونقرأ قرآنا واحدا، ونعبد ربا واحدا، ونتبع نبيا واحدا، أن نتناحر وأن نتقاتل في الحين الذي اجتمع فيه أعداؤنا وتوحدت جهودهم. نحتاج إلى أن نتحاب فيما بيننا، أن نتعاون فيما بيننا. السحرة الذين جاءوا لمؤازرة فرعون قالوا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، علموا أن الوحدة هي سبيل النصر. فنحن نريد في مساجدنا أن تكون مساجد متراحمة، متعاطفة، متحابة، نتعاون فيها على الخير، ولا نشغب ولا نفت في عضد إخوان لنا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما علينا النصح، علينا الوعظ، علينا التذكير، علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود القواعد الشرعية التي تعلمناها من ديننا. لا تكن سببا في التشغيب على الناس، لا تكن سببا في تفريق اجتماعهم، لا تكن سببا في إضعاف العمل لله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، نصر عبده، أنجز وعده، نصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفقكم الله وحفظكم ورعاكم وسدد خطاكم وجعل الجنة نزلكم ومأواكم، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برجاء من الإخوة التعاون في جمع